لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الصلاة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. هذه الترجمة التي هي في صورة سؤال من يعني المصنف رحمه الله تعالى أجاب عليها بحديثين، ذكر المختصر الحديثين. قال: عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة وكلاهما من أمهات المؤمنين أيضا ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة، أي لما كنا مهاجرات رضوان الله عليهن، قالت فيها تصاوير، أي أن أم سلمة وأم حبيبة لما تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة كان قد مات عنها زوجها، وأم حبيبة كان قد ارتد عنها زوجها، فتزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة. فلما تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ما رأت في الحبشة، قالت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال، أي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم التصاوير التي رأيناها في الحبشة. الحبشة كانوا نصارى، وعندهم طبعا الكنائس التي فيها التصاوير، يعني الأصنام والصور التي توجد على الجدران ونحو ذلك فيما يدعونه للصالحين عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا هو الحديث الأول، وهنعود إليه مرة أخرى. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، في قباء يعني، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، أي على راحلته أيضا معه رديفا، وملأوا بني النجار حوله، يعني أنس كان صغير لكنه يستحضر المشهد. قال: وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. ألقى بفناء أبي أيوب، أي أنزل متاعه صلى الله عليه وسلم بفناء بيت أبي أيوب. قال: وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، وكأن أنسا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة أدركته الصلاة، ولأجل ذلك حط بمتاعه ونزل يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابد الغنم وهذه أيضا فائدة أخرى، وهي أنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، يعني لم يكن يعتبرها نجسة، وأنه أمر ببناء المسجد أي المسجد النبوي، فأرسل إلى ملأ من بني النجار أي الذين يملكون هذه الأرض التي سيبني عليها المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني يعني أعطوني فيه ثمنا وقيمة أدفعها لكم، يعني عن هذه الأرض التي سنتخذها مسجدا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله رضي الله عنه. وطبعا في السيرة نجد اختلاف بين العلماء في السيرة، أن بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر وأعطاهم الثمن، وبعضهم يقول لا بل قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم، فكان فيه ما أقول لكم، يعني أنس بيحكي المكان الذي كان فيه المسجد الذي بني يعني عليه المسجد، فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب أو خرب وفيه خرب وفيه نخل، يعني المكان اللي بني عليه المسجد النبوي كان عبارة عن أرض جزء منها قبور للمشركين، لكنها قبور كانت يعني مهجورة، قبور مهجورة لم يكن يعني يدفنون فيها، قبور مهجورة هجرت منذ زمن، وفيه خرب وفيه نخل، وفي جزء من الأرض يعني خربة ما فيش زراعة ولا شيء، وجزء من الأرض فيها نخل، فيها نخل، حتى اختلفوا في هذا النخل، بعضهم قال إن هذا النخل كان مثمرا، وبعضهم قال لا بل كان كذلك النخل غير مثمر، لفائدة نذكرها إن شاء الله بعد ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول المشركين فنبشت، أي أثار لسه موجودة في القبور كما ذكرنا، كانت قبور مهجورة تكاد تكون ليس فيها شيء، لكن طهرها النبي صلى الله عليه وسلم تطهيرا كاملا يعني، فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، قطعوا النخل وراوا عاملينه جدار، يعني نخلة جنب نخلة جنب نخلة هكذا. قال فجعلوه فقطع وفسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا عضادتيه الحجارة، يعني الأركان جعلوها حجارة. قال وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، الصخرة طبعا عشان بيعملوا بيه قواعد، يحطوا قواعد تحت وبعدين يحطوا فيها الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. طيب البخاري بواب قال باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ الجواب أجاب بحديثين، الحديث الأول حديث عائشة، وظاهر حديث عائشة الإنكار، أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي رواية مسلم قال فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالحديث ظاهره تحريم إقامة المساجد على القبور، طيب ماذا أراد البخاري هنا من يعني إيراد هذا الحديث بهذه الترجمة؟ باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ أما الحديث الأول هذا فإنه ينبه من خلاله البخاري أنه لا يجوز اتخاذ المساجد فوق قبور معظمة، فوق قبور معظمة. أما إذا كانت القبور خاربة ومهجورة أي للمشركين فيجوز عند ذلك نبشها وهدمها وإقامة المسجد عليها، وإقامة المسجد عليه بدليل الحديث الآخر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المسجد النبوي على أرض كان جزء منها عبارة عن قبور مهجورة للمشركين، قبور مهجورة للمشركين. فابتداء قبور الكفار والمشركين غير محترمة ماشي، لكن هناك تنبيه وهو عدم الاعتداء على الأجساد والجثث، لكن هذه كانت قبور مهجورة قد تآكل ما فيها وليس فيها شيء، لكن هي مكان قبور مهجور. كأن البخاري يريد أن يشير إلى المسألة من جهتين، إذا كان المسجد سيقام على قبر معظم أو مكان قبر معظم فحرام، أما إذا كان سيقام على خربة قبور قديمة لا بأس للمشركين، يعني لا بأس من نبش هذه القبور وتطهير الأرض ثم إقامة المسجد بعد ذلك عليها. ومن هذا المفهوم أخذ يعني أهل العلم أو بعض أهل العلم أن المسجد الذي أقيم على قبر يعني التعامل معه كيف يكون؟ هل يهجر المسجد أو يهجر القبر أم يهجران أم كماذا؟ فيقولون ينبش القبر، يخرج القبر ويخرج خارج المسجد ويفصل عن المسجد ويصلي المسلمون في المسجد وعليه. فهذا الباب أراد البخاري رحمه الله تنبيه على هذه المسألة، وهي أنه لا يجوز اتخاذ المقابر المساجد على قبور معظمة. أما لو كانت أرض خربة لقبور حتى سابقة فيجوز تطهيرها وإقامة المسجد عليها. ففي حديث عائشة الأول أيضا فإذا وهي فيه دليل على تحريم التصاوير، تحريم التصاوير، التصاوير اللي هي الأصنام والصور المرسومة على الجدران ونحو ذلك. وفيه كذلك أيضا النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، اتخاذ المساجد على القبور. أما حديث أنس ففيه فوائد كثيرة، منها ما ذكر العلماء قالوا فيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، جواز التصرف في المملكة في الهبة في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. أنا مقبرة أملكها، أنا أملك الأرض التي فيها المقبرة، المقبرة هذه مثلا صارت مهجورة ما فيش فيها خلاص دفن ولا شيء، يجوز بيعها ويجوز. أما المقبرة المسبلة فلا يجوز بيعها، وكذا التي هي حية يعني يرتادها الناس بدفن الموتى فلا يجوز بيعها ولو كانت مملوكة، ولو كانت مملوكة لحرمة يعني جثث الأموات المسلمين. وفي هذا الحديث أيضا قالوا فيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، جواز نبش القبور الدارسة يعني اللي هي متهالكة اللي خربت خلاص. وفيه أيضا جواز الصلاة في مكان المقابر للمشركين بعد نبشه، يعني جواز ان احنا نصلي عليها في المكان ده خلاص بعد ما نطهره يصير بقعة للصلاة ولا حرج في ذلك. وفيه جواز بناء المساجد في هذه الأماكن اللي هي كانت قبور خربة ثم طهرت، يجوز، وإلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أقيم على هذه الأرض. وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة على قول من قال أن النخل الذي كان في الأرض كان مثمرا، والأصل أنه لا يجوز قطع النخل المثمر أو الشجر المثمر لما فيه من المنفعة، إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة لذلك، كما قال الله تعالى في يوم بني النضير قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لابد من إذن شرعي في قطع الأشجار وإزالة ما فيها من ثمار، يعني إتلافا إتلافا لها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أي الزبيدي قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا التصرف من المختصر يعني في الحقيقة كان الأفضل منه أنه يذكر التبويب، وإلا هذا الحديث الذي ذكره هو تحت تبويب مختلف غير تبويب يعني الذي جاء به هنا هل تنبش قبور المشرك الجاهلية إلى آخره، لا هو في الأصل تحت تبويب كان الأفضل يأتي به وهو باب الصلاة في مرابض الغنم. ده تبويب البخاري باب الصلاة في مرابض الغنم، وهي عبارة وجيزة كان الأفضل أنها توضع باب الصلاة في مرابض الغنم. ثم قال عن ابن عمر أنه كان يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الغرض من هذا الباب أراد البخاري رحمه الله تعالى بيان الجواز، بيان الجواز يعني بيان جواز الصلاة في مرابض الغنم، في مرابض الغنم بل كذلك أيضا إلى مرابض الإبل، يعني فيها خلاف بين العلماء. كان يقول قال ابن عمر يصلي إلى بعيره، إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وإن كان يعني ترك الصلاة في مرابض الإبل، الإبل هو الصحيح، ترك الصلاة في مرابض الإبل هو الصحيح، أما مرابض الغنم فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، وأما الإبل فقال العلماء إن ذلك من أجل ليس النجاسة، من أجل ليست لنجاستها لا، وإنما هي مطعوم ومأكول اللحم، إنما ذلك لأخلاقها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في مرابض الإبل تنبيها على ألا يفعل الناس ذلك لأخلاقها، إذ أن فيها أخلاق الشياطين، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإبل من الشياطين، والمقصود يعني أخلاقها كأخلاق الشياطين، فيها غدر يعني وفيها خيانة ويعني وفيها حقد ونحو ذلك. الإبل فيها عندها حقد وعنده غدر، يعني ممكن يكمل لشخص ويحفظه ويعني ربما يكمل له زمنا ثم يعتدي عليه. سبحان الله، يعني أنا وليدي رحمة الله عليه حصل له حديث على هذا النحو، يعني كان ضرب بعيرا وظل هذا البعير زمنا إلى أن خلى به يوما ويعني أخذ يعني رأس والدي في فمي هكذا وكاد أن يقتله. فسبحان الله، فالإبل فيها خيانة وفيها غدر. أي نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابض الإبل لما فيها من هذا الخلق، وليس لي نجاسة يعني أبوالها ولا يعني رواثها. ثم قال باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. باب من صلى وقدامه، باب من صلى وقدامه تنور، تنور يعني مثلا نار أو نار فرن يعني اللي يسوى فيه الطعام، أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. يعني إنسان واقف بيصلي وقدامه أمامه شيء مما يعبد من دون الله، صنم حتى مثلا أو نحو ذلك أو نار أو نحو ذلك. ثم قال عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي، عرضت علي النار وأنا أصلي، وهناك الحديث الآخر أيضا ذكر البخاري عن ابن عباس قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. ظاهر تبويب البخاري رحمه الله تعالى مع الأحاديث أنه أراد بيان الجواز إذا لم يكن ذلك عن قصد وتعبد. إذا لم يكن ذلك عن قصد وتعبد، يعني إنسان قام يصلي وفجأة حد حط أمامه نار مثلا، حد وضع أمامه مثلا صورة مثلا تمثاله مثلا نحو ذلك، أو هو يصلي اكتشف وهو واقف بيصلي إن المكان قدامه فيه صنم أو فيه قبر أو نحو ذلك. كأن البخاري رحمه الله يريد أن يقول أن هذا لا يبطل الصلاة ما لم يكن عن قصد وتعبد، ما لم يكن عن قصد وتعبد. وهذه المسألة يعني سنزيدها تفصيلا مع الباب القادم بإذن الله تعالى، وهو باب كراهية الصلاة في المقابر. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.